وأود التنبيه لأن غدا إن شاء الله نبدأ بدراسة كتاب الإيمان من كتاب الإمام البخاري رحمه الله، فحب التنبيه على هذا، وأرجو أيضا أن تحضر النسخ، وإن لم يتمكن البعض من إحضار الكتاب أن يصور ما يتعلق بكتاب الإيمان من الصحيح، وأن تكون هذه الأحاديث بأيدينا حتى يعلق عليها أثناء الشرح والتعليق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم. يقول: ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ قول القلب هو ما يكون من التصديق والإقرار، وعمل القلب هو كالمحبة والخوف والرجاء. نعم. بارك الله فيكم. يقول: قدمت من مصر وأقمت بمكة 14 يوما، ثم أحرمت للحج من مكة، فهل علي شيء؟ إذا قدمت إلى مكة واعتمرت وبقيت إلى مكة وأتيت في أشهر الحج، فهذا هو المشروع لك، أن تحرم من مكة بالحج وتكون متمتعا بالعمرة، متمتعا بعمرة وحج في سفر واحد. نعم. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم لمس المرأة الأجنبية بدون قصد، وهل ينقض الوضوء؟ لمس المرأة الأجنبية لا يجوز، وإن كان بغير قصد فهذا معفو عنه، وهو لا ينقض الوضوء. على الصحيح أن مس المرأة أجنبية أو غير أجنبية أنه لا ينقض الوضوء، إن لم يترتب عليه ناقض، فإذا مسها ترتب على هذا ناقض، فالحكم لما يترتب عليه كأن يمضي أو ينزل، هذا يترتب عليه حكم، وأما إن لم يحصل شيء فإنه لا يترتب على هذا المس يعني نقض للوضوء. نعم. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم تقصير الثياب والعفو عن اللحية؟ تقصير الثياب من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه، وليس المقصود أن هذا مستحب، بل إنه واجب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد عن الكعبين ففي النار. فالوعيد إذا ورد على شيء دل على وجوبه، بل دل على أن فعل هذا الشيء أنه من الكبائر، وأن الإسبال من الكبائر. وإعفاء اللحية واجب، وهو أن يطرقها لا يأخذ منها شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفو اللحى، أكرم اللحى، فإعفاؤها وإكرامها يقتضي أن لا يأخذ منها شيئا. بارك الله فيكم. يقول: بعض طواف العمرة هل يسن غسل ما تيسر من الأعضاء قبل السعي؟ ما هو المقصود؟ يعني يقصد الوضوء؟ يغسلون أشياء بعد ما ينتهون من لا بأس، يعني إذا أراد أن يتوضأ أو أن يغسل، يعني أو أن يغتسل من زمزم أو يغسل بعض أعضائه، لا بأس بهذا. نعم. ما هي طرق الثبات على الدين، خصوصا في بلد تكثر فيه المعاصي جهارا، وهل يجوز اعتزال الناس فيما فيها علما بأني لا أمن شر الفتنة؟ ثبات على الدين يكون بأولا التفقه في دين الله عز وجل، وأن يكون المسلم على الإيمان الصحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. أن يكون على فقه وعلى علم، وأعظم أسباب الثبات العلم والفقه، فإن الفقيه يكون على حيطة من الشبه ومن مصائد الشيطان، وكذلك من أعظم أسباب الثبات التوكل على الله عز وجل ودعاء الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن أسباب الثبات اعتزال الفتن وأماكن السوء وأهل السوء، وأن يعتزل في بيته فرارا من الفتن، خصوصا إذا كان في البلد فتنا في الطرقات أو في الأسواق أو في الأماكن العامة، فيعتزل في بيته، فيعتزل أماكن السوء وأهل السوء وأعمال السوء، ويتخذ صحبة تعينه على الخير، فإن الإنسان لا يمكن أن يعيش منفردا. وعليه إن كان يستطيع أن ينتقل إلى بلد يستطيع أن يقيم دينه فيه بوسائل شرعية، عليه أن ينتقل إلى بلد يتمكن فيه من إقامة دينه ومن طلب العلم والتزود من أبواب الخير. بارك الله فيكم. يقول: أعلنت الدولة عن دخول شهر رمضان في الساعة 10 صباحا، وكنت قد شربت، فما الحكم؟ هل علي القضاء أم الكفارة؟ عليك الإمساك فيما بقي وتقضي ذلك اليوم. إذا أعلن عن رمضان بعد أن طلع النهار وشرع الناس في الأكل، عليهم أن يمسكوا فيما بقي ويقضوا ذلك اليوم. نعم نعم، بعد ما علم هذا آثم. أقول إذا شرب بعد أن علم فهذا آثم، وعليه التوبة إلى الله عز وجل وقضى ذلك اليوم. نعم. بارك الله فيكم. تخصيص يوم الجمعة بكثير من العبادة من الصباح إلى المساء على شكل دائم، ما حكمه؟ أما المداومة على أعمال يخصصها من غير تخصيص ومن غير دليل فهذا لا يشرع، مثل أن يخصص أن يقرأ في يوم الجمعة كذا من الأجزاء ويلتزم ذلك، أو كذا من الركعات في الضحى، فهذا غير مشروع. وإنما يوم الجمعة لا يشرع فيه يعني ما يخصه عن الأيام إلا ما دل الدليل عليه من تأدية صلاة الجمعة، وكذلك الاستعداد إليها بالغسل والتبكير، وكذلك قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة والدعاء المرغب فيه في يوم الجمعة، كل هذا مشروع. أما أن يخص يوم الجمعة بعبادة لم يرد الدليل بها، كأن يخصها بصلاة في الضحى، أو كذلك كثرة القراءة التي يلتزمها، فهذا غير مشروع، وإنما يجتهد يعني في يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة. نعم. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز إذا نويت العمرة لأحد غيري تعدد الأفراد وبنية واحدة وبعمرة واحدة؟ كيف تعدد الأفراد؟ العمرة لا تقع إلا عن شخص ينوي العمرة، عن رجل أو امرأة من أراد أن يحرم عنه، وليس له أن يحرم بنسك واحد عن اثنين، إنما يحرم عن واحد. نعم. بارك الله فيكم. يقول: اعتمرت من السيل الكبير، وحاليا أنا في المدينة، هل أعتمر مرة أخرى من المدينة؟ وما هو الأفضل؟ إذا أحرمت من ميقات من المواقيت فأنت على ما أديت من النسك، وتتبع المواقيت أن يحرم من ميقات كذا وميقات كذا على قصد التتبع أخشى أن يكون هذا من البدع، لأن الشيطان يلبس على الإنسان، يقول تحرم من أبيار علي، من الجحفة، من السيل، من يلملم، وهكذا، أخشى أن يكون هذا من البدع. أما إذا مر بها من غير تتبع وأحرم منها فلا بأس. فمثلا ليس لأهل المدينة أن يتعمدوا أن يحرموا بعمرة أو بحج من ميقات آخر، وإنما إذا مروا به عن غير قصد كأن يكون طريقهم لا بأس أن يحرموا منه. وأما تتبع هذا أن يحرم من كل ميقات بعمرة أخشى أن يدخل هذا في البدع. نعم. بارك الله فيكم. يقول: أتيت لأداء العمرة والحمد لله، فهل الأفضل لي أداء الرواتب والنفل المطلق في الحرمين أم في البيت؟ الرواتب تؤدى في البيت، إذا كنت مقيما تؤدي الرواتب فتؤدي الرواتب في البيت وهي أفضل، وكذلك النفل المطلق من القيام وصلاة الضحى إنه يؤديها في البيوت، تأديتها في البيوت أفضل. نعم. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم مصافحة الكفار؟ لا بأس به إذا كانت هناك حاجة، فإن مصافحتهم غير محرمة، كما أنه يشرع يعني المصافحة بين المسلمين كذلك لم يأتي ما يمنع من مصافحة الكافر. وأما إلقاء السلام عليهم فإنه لا يسلم عليهم. نعم. بارك الله فيكم. يقول: لي ما يقارب 10 سنوات مطالب من أحد البنوك بدين فيما يسمى بالبطاقة الائتمانية التي وقعت فيها عن طريق السفه والجهل، وهي من الربا والعياذ بالله، فهل أسددهم أم لا؟ إذا ألزمت بهذا فليس لك خيار، لا بد من تسديد هذا المبلغ الذي يعني دخل في ذمتك وأصبح تعينا عليك، وتلزمك التوبة فيما مضى، وأن لا تقيم عقودا جديدة بعد ذلك، وأما ما مضى فتكفي فيها التوبة، والبنك لن يجعلك في خيار أن تترك الفوائد. أما إذا تمكنت أن تسقط الفوائد وتؤدي أصل المبلغ فهذا هو الواجب. بارك الله فيكم. يقول: مررنا بميقات ولم نجد به ماء للغسل والوضوء، فنوينا واغتسلنا بمكة، كما أني لبست الإحرام بالميقات وتوضأت، كما أني لبست الإحرام بالميقات لعدم علمنا بعدم وجود الماء، فما حكم ذلك؟ لا يلزم للمحرم أن يغتسل أو أن يتوضأ، بل أنه إذا لبس ملابس الإحرام فإنه ينوي النسك، والغسل والوضوء هذه سنة، فلا يعطل يعني الواجب من أجل طلب السنة، مثل أن لا يحرم من الميقات ويتجاوزه حتى يجد الماء، هذا تفريط، وإنما يحرم من الميقات ومتى ما وجد الماء اغتسل أو توضأ، لأن الغسل لا يمنع منها المحرم إن لم يصحبه شيء من الصابون المطيب، فإذا اغتسل بماء أو بصابون غير مطيب ولم يتمكن من الغسل عند الإحرام فإنه يجزئه إن شاء الله، وله في ذلك الأجر والثواب، ولكنه لا يؤخر الإحرام عن الميقات، لا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم صلاة المرأة في المسجد حتى ولو كان المسجد النبوي؟ المرأة صلاتها في بيتها أفضل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنعنا النساء من المساجد، قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فنهينا عن منع النساء، ولكنها إذا طلبت النصح النصح لها أن تصلي في بيتها، فهو أفضل لها إذا تريد الأفضل، ولكنها إن خرجت إلى المسجد وأرادت الصلاة في المسجد فلا تمنع إن لم تكن هناك فتنة، أما إذا وجدت الفتنة فله أن يمنعها. وأما مع وجود التبرج الآن الذي يحصل من بعض الوافدات فهذا محرم، ولا يجوز لوليها أن يمكنها من حضور المسجد، والأصوات التي نسمعها في بعض الأيام عند تمكين النساء من الدخول إلى المسجد فهذه أصوات منكرة، ويخشى على النساء وعلى أوليائهن، يخشى عليهم الإثم والإحداث في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من آوى فيها محدثا. هذا إحداث في المدينة لا نعرفه ولا يعرفه أهل المدينة من قديم، لا من الرجال ولا من النساء حتى من الوافدين، وإنما أحدث في هذه السنوات الأخيرة، فعلى هؤلاء أن يتقوا الله. هذا المسجد إنما تشرع فيها العبادة، وهذه الأصوات المنكرة وأصوات النساء وما يحصل من رفع الأصوات عند دخول المسجد هذا أمر محرم. نعم. بارك الله فيكم. يقول: السن وصل إلى 64 سنة، وأتذكر أني قد فاتني بعض أوقات الصلاة، فما حكم قضاؤها؟ إذا كانت هذه الصلوات معروفة وهي قليلة ويمكن قضاؤها فتقضى، وأما إذا كانت كثيرة لا يمكن قضاؤها فتكفي التوبة، وهذا إذا كان عن تفريط في بعض الأوقات، وأما إذا كان مداوما على الترك فهذا تكفي فيه التوبة. نعم. بارك الله فيكم. يقول: أنا إنسان فاسق ولكن أصوم وأصلي ولكن دون تأثير، أرجو أن تدعو الله لي بالهداية والصلاح، وكيف أتخلص من الرياء وحب الشهوات؟ نسأل الله أن يهديه وأن يتوب عليه وعلينا جميعا. ويعني أولا أنا أنصح من وقع في شيء أن لا يجاهر بالمعصية إلا على سبيل السؤال، فيعز على الإنسان أن يسمع أن يقول مسلم أنه فاسق، فعليه أن يتقي الله. لما الفسق؟ يعني ألا يعلم يعني أن الموت سيأتي وأن الحساب سيأتي؟ نحن لا نشك في الحساب ولا نشك في الأجل أنه سيأتي في كل لحظة، فما الذي يجعل الإنسان يسوف ويعصي الله عز وجل؟ ما من إنسان لو يضعف، لكن الإصرار على المعاصي وعدم المبالاة بها وعدم الرجوع وعدم التوبة هذا خطير، والإنسان لو تأمل ما سيقدم عليه من الحساب ومن العقاب العظيم الذي لا يمكن الإنسان أن يتصوره، وهو دخول النار ولو للحظة، فإنه لا يطيقها الناس. لو تأمل العاقل أن يضع يده ثواني في فرن من أفران الدنيا هل يطيق هذا؟ ما يستطيع أحد أن يطيق هذا. كان بعض السلف يمرون بأفران الدنيا وما أظن أنها مثل أفراننا الموجودة الآن، الغاز الذي يحمى الحديد عليه حتى يصبح يعني أحمرا يراه الناس ويتعجبون من شدة الحرارة. كان السلف إذا مروا بهذه الأفران يغشى على بعضهم ويبقى أياما وهو مريض، ونحن والآن لا نتأثر ولا يكاد الواحد منا يتعظ بشيء مع كثرة ما نرى من موت الفجأة، كثرة الحوادث والأمراض وتصرم الناس، ومع هذا كأن القلوب مغلقة والعياذ بالله. فعلى من وجد في نفسه قسوة أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع وأن ينظر إلى العاقبة، لا ينظر إلى الساعة التي هو فيها، ينظر إلى ما يستقبل من أيامه، فليس بعد ذلك اليوم ندم، والندم فيه لا ينفع. واليوم كما قال علي اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. كان السلف يعظون أنفسهم بأنواع المواعظ، يقول أحدهم تخيلت أني قد دخلت النار فقلت لنفسي تمني، فقالت أتمنى أن أرجع إلى الدنيا وأعمل، فقلت لها أنت اليوم في الدنيا فاعملي، أنت اليوم في الدنيا فاعملي. يتأمل الإنسان لو أنه أتى لهذا اليوم، ما الذي يريد؟ يقول أتمنى أن أرجع فأعمل، ولن يرجع. من نقصت حسناته وهو في حاجة إلى حسنة واحدة يدخل بها الجنة، يذهب يتكفف الناس يوم القيامة، من يهديني حسنة؟ يتأمل اليوم هذه الحسنة هي بمقدوره، أن يقول سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر، أو أن يصلي أو يتصدق. لو تأمل العاقل أن آخر حسنة يقولها هي آخر حسنة في عمره، ثم تطوى هذه الصحائف ولا يزاد فيها شيء إلا ما تسبب فيه أو من الصدقات الجارية، أو أن يوفق الله عز وجل ويشرح قلب مسلم فيدعو له ولا يدري هل يوفق لهذا أو لا. فالعاقل يعمل لنفسه، ونرى أقرب الناس إلى الناس اليوم لربما لم يمضي على دفنه إلا أيام، وقد نسوا ذلك الرجل والقريب والحبيب وأصبح لا يكاد يذكر. فالعاقل يعمل لنفسه، لا ينفعك أحد. الإنسان يعمل لهذا اليوم الذي سيأتي عليه ولا ينتفع إلا بعمله، ولربما بقي رهين عقوبة في القبر أو في النار بسبب تقصيره في طاعة وبسبب حاجته إلى حسنة واحدة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وغفر لنا ولكم.